ولعلي أبدأ بالسؤال الذي ورد إلينا عبر حساب الإذاعة في تويتر. هذه إحدى الأخوات معالي الشيخ تستفسر عن حكم شراء الذهب عن طريق الموقع، تقول بمعنى أشتري الذهب من محل في الرياض وأنا في القصيم وأقوم بتحويل المبلغ له عن طريق البنك، هل هذه العملية عملية الشراء صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن بيع الذهب بالنقود يشترط له التقابض في المجلس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فلا بد من التقابض في مجلس العقد، والتحويل بواسطة الحساب البنكي يعد قبضا، ولكن إرسال البائع الذهب الذي لن يصل إلى المشتري إلا بعد مدة لا يعد من القبض، فإن كان المشتري سيرسل مندوبا له يستلم في الحال فهذا يعد قبضا وبالتالي يصح البيع. أما إذا كان الذهب لا يصل إلى المشتري أو إلى مندوبه إلا بعد مدة فحينئذ يكون من البيوع المنهي عنها. جميل، بارك الله فيكم معالي الشيخ. لعلي أبدأ بأول اتصال معنا في هذه الحلقة، المستمع أحمد من مكة. أخوي أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حال الشيخ؟ سلمت. الله يسلمك شيخ. عندي استفسار بخصوص حديث الرسول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. الآن الجمعيات الخيرية عندهم برامج كفالة يتيم بمبالغ يعني 200 إلى 300 ريال، وهم يتكفلوا بكفالة اليتيم وتوفير أشياءه، هل هذه البرامج ينطبق عليها الأجر اللي مذكور في حديث الرسول، أم لازم تكون الكفالة عن طريق يعني التكفل بكامل اليتيم وأخذه للمنزل وتربيته؟ هل إيش الفرق بين؟ سؤالك واضح، ينطبق عليها. شكرا لك. شكرا جزيلا. الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان تقع على جهتين: الأول أداء كامل من جميع الوجوه وكافة الجوانب يستحق به الإنسان جميع الأجر، ومن ذلك كفالة اليتيم بمعنى أن يقوم بجميع ما يحتاج إليه سواء في أموره المالية أو في أمور الرعاية أو في أمور المتابعة أو في أمور التربية، فهذا هو الذي يستحق به تمام أجر كفالة اليتيم. والنوع الثاني القيام ببعض العمل، فهذا يستحق به أو يكون للإنسان بسببه من الأجر بقدر ما قام به من العمل. ومن هنا فإن الكفالة المالية لليتيم هي جزء من الكفالة وليست تمام الكفالة، ومن هنا يكون لمن كفل اليتيم ماليا جزء من أجر الكفالة وليس تمام أجر الكفالة. جميل، جزاكم الله خير مع الشيخ سعد. أيضا اتصال جديد، الأخت أم محمد من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يمكن عندي سؤالين وطلب سمحت. اتفضلي، وش السؤال الأول؟ السؤال الأول، احنا في كل شهر في كل رمضان يعني نعمل إفطار نفتح بيها ونطبخها ونسويها، بعدين دحين ما عن نقدر يعني نحصلها، هل لو زعناها للفقراء ومساكين هكذا أفضل أم نطبخها ونحطها مطبوخة في المسجد؟ والسؤال الثاني، ألو؟ إيه سؤالك الثاني. والسؤال الثاني، من الله يرحمه وصياني أن لا أترك المسجد يعني بالصدقة، هل أعطيتها في المسجد أو دفعتها للأقارب أو صدق أن فقراء ولا أي حاجة لهم عادي بطلبك؟ طيب هي من الأقارب تعبانة بالاستئصال قبل ما كنت بعدها. شكرا لك يا أم محمد، شكرا لك. معالي الشيخ تسأل عن رمضان، تقول إن لهم عادة وهي أنهم يعملون إفطار وذبيحة وتوزيعها. في السؤال في هذا، هذا عمل صالح أرجو لهم به الأجر والثواب. كأنها تسأل عن أنها تطبخ ويجمعون إليها أو أنها توزع. على كل يلاحظ هذا أمران. الأمر الأول مدى الحاجة، فإن بعض الأعمال قد يحتاج إليها أكثر من غيرها ومن ثم يكون أجرها أفضل. والأمر الثاني الأثر المترتب على العمل، فمثلا في القرابة يترتب عليه الصلة ويترتب عليه التواصل ويترتب عليه آثار جميلة، ومن ثم لابد من ملاحظة هذين الأمرين، الأمر الأول مدى الحاجة للعمل والأمر الثاني مدى تأثير ذلك العمل على الإنسان ومن حوله. نعم. سؤالها الثاني تقول أوصتها أمها بالصدقة على المسجد، وتسأل تقول يعني لو صرفت هذه الصدقة على الأقارب. الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على من في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ومن ثم ننظر في وصية الوالدة، إن كان الوالدة قد تركت مالا وأوصت به في هذا المجال فيعمل بوصيتها، وأما إذا لم تترك مالا وإنما أوصتها بالمسجد بدون أن تترك مالا فحينئذ تقلب وصيتها لتجعلها في القرابة. جميل، بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ الهاشمي من الدمام. السلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وجزا الله خير الشيخ خير الجزاء. سلمت بارك الله فيك. الله يكرمك. اسمعنا من الهاتف أخوي الهاشمي. كسر على المذياع بس. إيه تفضل. الفرق بين الإمساكية والأذان 20 دقيقة أذان الفجر بالتطبيق. هذا التطبيق. فالإنسان يمسك من الإمساكية الأصح ولا من الفجر ولا من الأذان؟ طيب. الجواب في هذا أن بدء الإمساك في الصوم يكون بدخول وقت الفجر، إذا طلع الفجر الثاني بأن يكون هناك نور يظهر من قبل المشرق ويتوصف في كبد السماء ثم ينتشر، فبمجرد بزوغ الفجر يجب الإمساك. وقد قال رب العزة والجلال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم ما فليشربه، فدل هذا على أن الإمساك يكون بالمؤذن الذي يؤذن على الوقت، وقت طلوع الفجر. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. هذه الأخت زهراء تقول أنها عملت تحاليل كثيرة وتعبت منها وحلفت أنها لن تعيدها ولكنها أعادتها، تقول هل هذا الحلف يلزمني الكفارة؟ ما حكم هذا الحلف؟ نعم، هذا الحلف الذي أقسمت عليه يجب عليك فيه كفارة يمين بأن تطعمي 10 مساكين، لكل مسكين مقدار نصف صاع، فإذا فعلت ذلك فذمتك بريئة. وكونك تقومين بالتحليلات الطبية التي يعرف بها مدى سلامتك من عدمها أولى من استمرارك في اليمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. جميل. معنا اتصال جديد، الأخ أبو محمد من الرياض. أبو محمد، أبو محمد معنا؟ أبو محمد، طيب لعلنا فقدنا الاتصال. من تويتر معالي الشيخ، هذا أحمد الخولي يقول: السلام عليكم. يقول: ما حكم الزواج ممن رضعت معه في نفس التوقيت مع العلم أن أمها تقول أنها لم تكن رضعات مشبعة، وتقول طبعا حصل الزواج والإنجاب ولكن توجد مشاكل؟ أي امرأة رضعت من ثدي رضع منه الرجل فإنه لا يحل له أن يتزوج بها متى كانت الرضعات 5 رضعات، ولا يشترط في الرضعات أن تكون مشبعة. ومن هنا فإذا كنت قد رضعت أنت وهذه المرأة من مرضعة واحدة، سواء كانت أمك أو كانت أمها أو كانت امرأة أجنبية أخرى، فحينئذ تكون أختك من الرضاع، ولا يجوز لك أن تتزوج بها متى كان عدد الرضعات 5 رضعات. وتحسب الرضعة بأن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال أو التفات أو نحو ذلك، فهذه رضعة محرمة ولو لم يكن هناك إشباع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمة، فنسخنا ب5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ما دون 5 لا إشكال فيه. 4 لا تحرم، 5 تحرم. جميل. معنا اتصال من الأخ أبو محمد من الرياض. أبو محمد معنا؟ أخوي أبو محمد، طيب في اتصال ولا ناخذ من تويتر؟ طيب معالي الشيخ، أيضا معنا اتصال جديد، الأخ سعود. سعود إمام، طال عمرك. أهلا وسهلا يا شيخ. السلام عليكم. ولا بالدكتور. السلام الله يا شيخ. أمس صار عندنا وفاة في المقبرة، وقت ضيق بعد صلاة العصر، وصليت أنا في المقبرة بس بعيد عن القبور، ولا نبلغ من القبور ولا شيء. ويوم تفاجأت إلا والله الحمد لله وري 4 صفوف كلهم صلوا معي. فاجأنا واحد الله طول عمرك يقول: هل هو هذا؟ يقول: غير جائز لك تصلي. يقول: عدوا صلاتكم العصر. طيب والله طول عمرك يقول عدوا صلاتكم. فأنا يعني مضطر مرتين طول عمرك أجي أصلي على الجنازة وألقاهم يصلون وأصلي معهم. طيب سؤالك والله. نعم. أنت تسأل يا سعود عن حكم صلاة العصر في المقبرة. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقابر، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم وأن يدل على عدم الصحة، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة المفروضة ولا صلوات النوافل في المقبرة، ولا تصح منه الصلاة في هذه الحال. ومن هنا عليك أن تعيد الصلاة التي صليتها في المقبرة ما دمت في الوقت. ومن هنا فإن من الأمور التي ننبه عليها الجميع ألا يؤدوا الصلوات المفروضة داخل المقبرة، إما أن يصلوا الصلاة المفروضة قبل الذهاب للمقبرة أو أن يصلوها بعد دفن ميتهم خارج المقبرة. احيانا معالي الشيخ يصلون على يعني بجوار السور او الحائط. نعم، اذا صلوا خارج المقبرة ولو بجوار السور فان صلاتهم صحيحة مجزئة. نعم، جزاكم الله خير. معالي الشيخ سعد، هذه احدى الاخوات تقول: اذا استودعت الله حاجة كالولد كابني او ابنتي، هل استودعه اياها كل ليلة او كل مرة، ام انها مرة واحدة كافية؟ نعم، رب العزة والجلال يحفظ من يستودع بفضله وإحسانه. فإذا كان هناك سبب يقتضي طلب الحفظ في ذهابه أو في إيابه أو في ذهاب الأم عنه ونحو ذلك، فإنه يحسن بالإنسان أن يستودع الأبناء أو ما يريد أن يودعه عند رب العزة والجلال. جميل. الأخ ماجد عبر تويتر يقول: سافرت 6 أيام وعن جهل مني وتقصير كنت أصلي إلى غير اتجاه القبلة، هل أعيد الصلوات كاملة؟ إذا فرط الإنسان في البحث عن القبلة خصوصا داخل المدن فإنه حينئذ يكون لم يؤدي الصلاة على وجهها، وبالتالي فإنه يطالب بإعادة هذه الصلوات. جميل. أيضا الأخ من شبوة يقول: ما حكم من يصلي خلف الإمام في الصف الثاني منفردا؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة، ولذا على الإنسان أن يتجنب أن يصلي خلف الصف وحده. واليوم مع وجود التباعد يتمكن الإنسان من أن يكون صفا آخر أو أن يدخل في أثناء الصف أو أن يتقدم ليصلي مع الإمام. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ جابر القحطاني يقول: كيف يزكي الموظف راتبه؟ الرواتب التي يصرفها الموظف قبل مرور سنة لا تجب الزكاة فيها إلا إذا اشترى بها سلعا تجارية يقصد بيعها، فإن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه سلعا تجارية يقصد بيعها لا يقطع الحول. المقصود أن ما أنفقه الموظف من راتب قبل مرور الحول فإنه لا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة فيما بقي فيه المال سنة كاملة. فإذا بقي من المال شيء لمدة سنة كاملة وجبت زكاته، ومقدار الزكاة بأن يخرج الإنسان 2.5% بحيث يخرج من كل 40 ريالا ريالا واحدا. جميل، بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ مصطفى من بريدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام لو سمحت أكلم حضرت الشيخ. نعم معك معالي الشيخ. لو سمحت معالي الشيخ، بالنسبة لحلق اللحية، بعض الإفتاء المصرية بيقولوا حلق اللحية جائز، وكثير من الشيوخ بيقولوا أن حلق اللحية فاسق. هل هو واجب ولا جائز ولا سنة ولا أحلقها ولا ما أحلقها؟ طيب طيب، شكرا لك مصطفى. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى. ومن ثم اقتداء الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم وسيره على توجيهه يسلم به ويكون بذلك ممتثلا. وأما بالنسبة لضرب الفتاوى من العلماء والحياه العلمية بعضها ببعض فهذا ليس من الأمور المناسبة، فالإنسان إذا عرضت له مسألة وكان فيها أقوال متعددة فإنه حينئذ له مسلكان: المسلك الأول أن يحتاط في أموره وبالتالي يفعل من الأفعال ما يسلم به من الإثم بيقين، والمسلك الثاني أن يرجح بين الأقوال الفقهية التي يسمعها ومن ثم يعمل بقول من يظنه الأعلم والأورع والأكثر. فإن الإنسان إنما يعمل بقول الفقيه لكونه يظنه يرشده إلى حكم الله جل وعلا، وإلا فإن المرء إنما قصد باستفتاء الفقيه والأخذ بقوله أن يرضي رب العزة والجلال وأن يحصل على أن يكون من أهل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. من بريدة إلى تبوك، معنا الأخت أم تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك العافية يا شيخ. بسألك في السفر، يعني أنا بسافر وما أعرف مدة مكوثي هناك في الرياض، رحلة علاجية، فبالنسبة لصلاة الليل صلاة القيام أنها أصليها عادي والضحى؟ طيب طيب، عندك سؤال ثاني يا أم تركي؟ ايوه، لانه مده القصر كمان انه ما هو محدده، كل مره الشيخ يقول لا مره 17 يوم، مره يقول 4 ايام، فما نعرفه يعني. يعني أنت تسألين في سؤالك الأول أنك تأدين ما تأدين صلاة الليل، تأدينها ضحى؟ أي صلاة القيام يعني غير لا، أنه أنا أصلي صلاة الوتر يعني شفع وتر. هل أصلي أنا بالعادة في بلدي هنا في تبوك أصلي صلاة القيام ثمانية ركعات زي كذا، هل أصليها في السفر؟ جميل جميل، أيوة. طيب واضح، شكرا لك يا أم فرح. نعم يعطيك العافية. نعم تفضل معلش. يستحب للمسافر أن يحافظ على صلاة ليلة إذا لم يكن ذلك شاقا به أو صارفا له عن أداء مهام سفره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أسفاره صلاة الليل، وهكذا بالنسبة للضحى إذا كان الإنسان يحافظ عليها في حضره فمن المستحسن أن يصليها في السفر إذا لم يكن ذلك شاقا عليه أو صارفا له عن أداء مهام سفره. وإنما يترك المسافر صلاة السنن الرواتب التي تتعلق بالصلوات المفروضة كسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب والعشاء البعدية، إلا في سنة الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا. وأما بالنسبة لما ذكرته السائل عن القصر ومدى جوازه في سفرها، فهي لا تعلم ما وقت هذا السفر ولا ما مداه، ومن ثم فإنه لا حرج عليها في الترخص برخص السفر لكونها لا تعلم مدة الإقامة المؤقتة التي ستقيمها. نعم، وإن كانت تعلم هل هناك عدد من الأيام معينة؟ سألت وقالت بأنها لا تعلم. لا تعلم. صحيح. نعم. طيب طيب. معنا اتصال جديد، الأخ أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أكلم فضلت الشيخ بس. يتفضل معك. كيف حالك فضلت الشيخ؟ سلمت حياك الله. الله يعزك. أنا أول حاجة السؤال الأولاني، أنا كنت نذر لله يعني أعمل الحاجة دي ونسيت إيه هو النذر، نسيت إيه هو بالضبط اللي أنا كنت عايز أعمله، مش فاكر مع الوقت ومع الزمن نسيت النذر اللي أنا كنت نادره. والسؤال الثاني ان انا كنت قايل ان انا مش هدخل المكان ده تاني، وحلفت بالله ان انا عندي دخل ودخلته. طيب طيب شكرا طيب. لك يا ابو خالد. الله يعزك. اما بالنسبه للسؤال الاول فان الانسان اذا نذر طاعه من الطاعات ونسي تلك الطاعه فانه يمتثل ذلك النذر بان يكفر كفاره يمين يطعم به 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فإذا فعل ذلك أجزأه إن شاء الله. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أنه أقسم أن لا يدخل دارا ثم دخلها، فإن الواجب عليه أن يخرج كفارة يمين لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلا ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. جميل. معنى اتصال جديد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. بارك الله فيكم. معنى اتصال جديد، الأخ أبو سلمان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال عن الركوع وله 3 محاور. الأول إذا كبرت تكبيرة الإحرام والإمام قائما ثم ركع قبل أن أتم قراءة سورة الفاتحة، هل أستمر في قراءة سورة الفاتحة ثم أركع علما بأني لو استمرت في قراءة الفاتحة سيفوتني الركوع؟ المحور الثاني إذا فاتني الركوع وأنا لازلت أقرأ سورة الفاتحة فهل يجب علي إعادة الركعة أم لا؟ المحور الثالث إذا وصلت إلى الصف والإمام كاد أن يركع وهو في آخر آية من قراءة ما يتيسر من القرآن، يكاد أن يركع في آخر آية مثلا، فهل أنتظر حتى يكبر للركوع ثم أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل معه في الركوع، أم وأدخل في الصلاة قبل أن يركع ثم أركع معه بدون أن أقرأ الفاتحة؟ نعم، شكرا لك يا أبو سلمان. الجواب: إذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة وكبر الإمام للركوع قبل أن يتم المأموم قراءة سورة الفاتحة، فإن المأموم يركع مباشرة مع الإمام ولا يكمل السورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ومن هنا فإنك تبادر بالركوع ولو لم تكمل سورة الفاتحة، وتعد بذلك مدركا للركعة. وهكذا إذا دخلت والإمام قريب من الركوع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام ولا تنتظر ركوع الإمام، فإذا ركع فإنك تركع معه وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لمن أدرك الركوع مع الإمام بأنه قد أدرك الركعة. بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد الأخ عثمان من الخبر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، أنا عندي سؤالين. أول سؤال: أنا أعمل في مدينة تبعد عن مكان سكني تقريبا فوق 100 كيلو، يوميا أداوم للمدينة هذه من مكان سكني، هل أستطيع أن أقصر صلاة الظهر والعصر وأجمعها في مكان عملي أو لا؟ طيب، والثاني؟ السؤال الثاني: أنا ما أخذ قرض عشان يساعدني في بنيان البيت وأشتري سيارة، هل تجب علي الزكاة مال القرض دام إني ما صرفته؟ طيب طيب. أما بالنسبة للسؤال الأول فإنك بالنسبة لصلاة الظهر لا تقصر، وإنما تصليها مع الجماعة، فإذا صليتها مع الجماعة لا بأس أن تصلي صلاة العصر مع صلاة الظهر مجموعة مقصورة، وذلك لأن المسافة التي تقطعها مسافة قصر، وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الأصل أن من كان بيده مال أنه يجب عليه أن يزكيه، وذلك لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فظاهر هذه النصوص يدل على أن من ملك مالا وجب عليه أن يخرج زكاته، و لا يوجد شيء من الأدلة يدل على أن الدين يسقط وجوب الزكاة، وما ورد من أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. لا يصح الاستدلال به على إسقاط الزكاة عن من كان عليه دين، وظاهر هذا الأثر أن عثمان طالبهم بسداد الديون من أجل ألا تجب الزكاة، فمعناه أنهم إذا لم يقوموا بسداد الدين وجبت عليهم الزكاة. ومن هنا فالأصل إيجاب الزكاة فيما يملكه الإنسان من المال الزكوي، وأنه لا يحتسب ما عليه من الدين ليكون مسقطا لوجوب الزكاة. جميل، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، معنا اتصال جديد الأخ خالد من عرعر. خالد، اسمعنا من الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، السؤال عن قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما هو المرض المقصود في هذه الآية؟ طيب طيب، شكرا لك يا خالد. المقصود بالمرض في هذه الآية مرض الشبهة، وذلك أنه قد اشتبه عليهم الحق بالباطل، وبالتالي كان عندهم هذا المرض، فازدادوا شبها إلى شبههم وازدادوا مرضا إلى مرضهم. جميل، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات تسأل عن الدم الذي يخرج من الفم أثناء الوضوء، هل يبطل الوضوء؟ الدم إذا خرج من الإنسان لا يخلو من حالين، الحال الأول أن يكون يسيرا، ومثل هذا النوع لا ينتقض الوضوء به باتفاق أهل العلم. الثاني إذا كان الخارج من الدم كثيرا، فهذا قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقال طائفة بأنه من نواقض الوضوء، والأظهر من أقوالهم أن الوضوء لا ينتقض بذلك لعدم ورود الدليل الصحيح الدال على انتقاض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين. بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ أبو حسام من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعلم الله أن نحبك يا شيخ في الله سبحانه وتعالى. أحبك الله وجعلك الله محبوبا عند خلقه. جزاك الله خيرا. سؤالي حضرك الله، احنا لما نكون نوميين وراء الإمام في الصلاة الجهرية، وبعض الحين يقرأ سورة الفاتحة ثم لا يستنى أساس نحن نقرأ سورة الفاتحة، فهل في ذلك مشكلة أنه لا نقرأ سورة الفاتحة بس نستمع له؟ لأنه في واحد من الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ دوم الكتاب. جميل، سؤالك واضح. طيب. شكرا لك أبو حسام، تفضل معالي الشيخ. إذا كان الإمام لا يوجد في وقوفه سكتات يتمكن فيها المأموم من قراءة الفاتحة، فإن المأموم يقرأ سورة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لما ورد في سنن الإمام أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فكان يقرأ، فوجد من يقرأ معه، فلما فرغ من الصلاة قال: من ذا الذي ينازعني بالقراءة؟ فقال: رجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن الإمام إذا لم يكن يسكت فإن المأموم يقرأ سورة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، وبالتالي يتحقق بذلك سلامة صحة وصحة صلاة المأموم. جميل جميل. معنا اتصال جديد، الأخ ياسر من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، في حال السفر بالطيارة في ذهاب المطار، هل يجوز للشخص أنه يجمع يقصر إذا جت الصلاة وقت الصلاة وهو في المطار، هو في المدينة مقيم فيها؟ إذا كان الإنسان يريد سفرا وحضرت الصلاة وهو في المطار الذي سيركب فيه الطائرة، فهل يقصر الصلاة أو لا يقصرها؟ نقول هذه المطارات على نوعين: النوع الأول ما كان داخل المدينة، ومن ثم ما كان كذلك فإنه لا يجوز أن تقصر فيه الصلاة، لقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. معناه إذا لم يكن هناك ضرب في الأرض فهناك جناح لمن قصر الصلاة، ولكن إذا كانت الرحلة طويلة ويغلب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء الصلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين، والجمع هنا من أجل الشغل لا من أجل السفر لأنه لم يسافر بعد، ويكون هذا الجمع بدون قصر. والنوع الثاني من أنواع المطارات ما كان خارج المدينة وخارج البنيان، فهذا يجوز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة وأن يجمعها ما دام سيسافر من ذلك المطار. نعم، ماذا عن مطار الرياض؟ نضع قاعدة عامة وبالتالي يكون البحث في هذا الموضوع، لأن مطار الرياض اليوم على شيء وغدا على حال آخر، فوضع الحكم في محله قد يختلف باختلاف الزمان. جميل. بارك الله فيكم معالي الشيخ. معنا اتصال جديد الأخ مشعل من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يا شيخ. شيخ عندي سؤال بخصوص زكاة المال. أنا الآن عندي تجارة وعلي زكاة من هيئة الزكاة وهي أعلى من مثلا قيمة زكاة المال المستحقة علي، فهل هي لها علاقة أو ما لها علاقة في المال اللي عندي، علما أن المال كله من التجارة نفسها؟ ما تأخذه الجهة المختصة باسم الزكاة فإنه يجوز لك احتسابه زكاة، سواء كان هذا زكاة للمال الذي حسب الزكاة له أو لغيره من الأموال، وتبرأ ذمتك بذلك. فأداء الزكاة التي تسمى باسم الزكاة للجهة المختصة يعد من الأمور المبرئة للذمة. جميل، جزاك الله خير. شكرا لك أخوي مشعل. طيب نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت إلينا عبر تويتر. هذا سؤال معالي الشيخ يقول أنه تذكر أنه لم يصلي العصر وكان ذكره لذلك بعد صلاة المغرب، يقول ماذا يفعل؟ هل يصلي العصر ثم يصلي المغرب أم يصلي العصر فقط؟ إذا تذكر الإنسان أنه نسي صلاة فالواجب عليه أن يصليها، وإذا كان قد صلى الصلاة التي بعدها فإنما يجب عليه أن يصلي الصلاة التي نسيها فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، ولم يشترط ولم يوجب عليه أن يقضي الصلوات التي تقع بعد تلك الصلاة المنسية. نعم، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال جديد وهو الأخير معنا في هذه الحلقة، الأخ أبو أحمد. أبو أحمد. نعم طرابلس. أهلا بك. حياك الله. الله يحييك. تفضل معالي الشيخ سعد معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يحفظك. الله يحييك. شيخ عندي سؤال طال عمرك عن الحياة البرزخية للمؤمن واللي غير مؤمن، وش الوضع الحياة البرزخية للبشر؟ نعم شكرا لك. قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تثبت أن هناك حياة خاصة في البرزخ يعذب الإنسان فيها وينعم، وقد جاء في تفسير قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أن المراد بذلك عذاب البرزخ، ولا يمتنع أن يكون هناك عذاب في البرزخ. وقد جاءت النصوص ببيان أن هذه العقوبة في البرزخ يكون أكثرها على الروح لا على البدن، بخلاف ما يتعلق بأمور الدنيا فإنها تتعلق بالبدن أكثر من الروح. ولذا فكوننا لا نعلم كنها هذا العذاب ولا طريقة هذا العذاب لا يعني أننا ننفي ذلك العذاب، ثم إن هذا العذاب قد يكون لشخص عذابا ولمن يجاوره في القبر نعيما ولا يتنافى هذا، فنحن نجد أن الاثنين ينامان في محال متقاربة، أحدهما يحس بالنعيم في منامه والآخر يحس بالكوابيس وبأنواع العذاب. ومن هنا فلا يمتنع أن يكون هناك عذاب وأن يكون هناك نعيم في الجنان، فروضة فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النعيم يفتح لهم بنافذة إلى الجنان، فهذا كله علينا أن نصدق به وأن نؤمن به، وكون عقولنا لم تبلغ أن تدرك ذلك لا يعني أن ننفيه، فكم من شيء كان الناس ينفونه بناء على أن عقولهم لا تدركه، ثم رأيناه في الدنيا. فهذه الإذاعات وهذه القنوات التلفزيونية وهذه الطائرات وهذه الشبكات العالمية، كل هذه الأمور لو حكيت على من سبقنا لنفاها وأنكرها بناء على أن عقولهم لا تدرك مثل هذا الأمر. فهكذا بالنسبة لأمور القبر، فكون عقولنا لا تدركها ولا تعرف كنهها لا يجعلنا ذلك نكذب بما ورد فيها. فكم من شيء لله قدرة عليه لم تبلغ عقولنا أن تصل إلى فهمه ومعرفة حقيقته. بارك الله فيكم جميعا، أشكر لك حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خير الجزاء، كما أشكر لأخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من مخرج وفنيين، جزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة عموما، أن يرفع عنهم الحرج، وأن يجعلهم متآلفين متوادين، وأن يفتح لهم أبواب الخير والرزق، وأن يوفقهم للتوبة النصوح، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب التقوى والبر والخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.